وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 86 بعد 100 في تتمة الكلام على هذا الباب، باب الرفق واللين، باب العفو والإعراض عن الجاهلين، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخذنا حديث أنس ولا وقفنا عليه؟ وقفنا على الحديث. يسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه في باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث أنس بن مالك النجاري الأنصاري رضي الله عنهم قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ. نسبة هذه الثياب إلى تلك الجهات لأنها حواضر، والحواضر تكون عندهم الصناعات والمنسوجات وما يحتاجه الناس، كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم الثياب البيض السحولية، وهي من جهة سحول في جنوبي اليمن. وهنا عليه برد نجراني غليظ، والبرد كالعباءة وكالفروة، وإن كانت الفروة تسمى جبة لأن مدخال يديها فيها ضيق. غليظ لكونه إما من صوف الغنم أو من وبر الإبل. فأدركه أعرابي فجذب هذا البرد جبذة شديدة، أثرت في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، يعني مخشته. معلوم أن الشعر والصوف غليظ، وأنه إذا سحب على الجلد بقوة أثر فيها حتى ربما يدمي. وقد أذن صلى الله عليه وسلم في جعل بطانته وحواف هذه الثياب الغليظة أن يجعل فيها الحرير والديباج بما يكون في إصبع أو إصبعين أو ثلاثة، ولا يتجاوز الأربعة. فأثر ذلك في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا هو يقول: يا رسول الله، أعطني مما أعطاك الله. قال أنس في هذه الرواية: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. حديث في الصحيحين وفي رواية البخاري: فتبسم عليه الصلاة والسلام. تبسم، تبسمه في هذا الموقف عفو وإعراض عن فعل هذا الجاهل الغليظ. فإن هذا الأعرابي جلف، ولو نادى النبي مناداتا من غير أن يجذب رداءه النجراني الغليظ لكفاه ذلك، لكن هذه الجلافة التي تعود عليها، ما عجله بالعقوبة ولا تمعر في وجهه، وإنما تبسم. ومن إعراضه وعفوه عنه أنه أمر له بالعطاء. ونبينا في هذا المقام عليه الصلاة والسلام، وفي مقام النبوة، وفي مقام ولي أمر المؤمنين، لأنه الذي يتصرف في نفل ما يعطيهم وينفعهم ويجيزهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. كأني أنظر إليه عليه الصلاة والسلام وهو يذكر نبيا من الأنبياء، وقد وقع هذا لنبي قبله ووقع له هو عليه الصلاة والسلام. ضربه قومه، ليه ضربوه؟ احتقارا وازدراء وتكذيبا واستهانة به، حتى أدموه أي أظهروا الدم منه من شدة ضربهم، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قابل غلظتهم وجهلهم وظلمهم بالعفو والصفح، فاصفح الصفح الجميل. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل به قومه من جنس هذا، كما حصل في غزوة أحد، وكما حصل قبلها في الهجرة لما هموا وتواردوا على قتله فأغناه الله وكفاه الله القائل سبحانه يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله ومن اتبعك من المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لقومه، دعا لهم أن الله يهديهم كما فعل هذا النبي. المقصود منه في هذا الباب التنبيه على فضل العفو والصفح والإعراض عن الجهال، إعراضا بأن لا يؤاخذهم على جهلهم، وهذا كما سبق ليس على إطلاقه، فإن كان في ردعه عن جهله يؤدب بما يتأدب به مثله، وأما انتصارا لحظ نفسه فلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المقام اجتمع له من الفضائل والخصائص ما تفرق في الأنبياء قبله. نعم، من أنبياء الله من قتل، يأتي النبي وليس معه أحد، قتله قومه، ونبينا صلى الله عليه وسلم هموا بقتله وحرصوا عليه وعجزوا، منعه ربي جل وعلا، ولهذا اجتمع فيه من أنواع الصبر ما أدبه به ربه، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وأولي العزم على الصحيح هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فمن الخصائص أنه لم يعاجل قومه بالعقوبة، ولما تمكن منهم عفى عنهم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، وتمكن من إهلاكهم فترك ذلك، قال ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. كلم الله آدم وكلم الله موسى تكليما، أي كلاما بعد كلام. كلم الله نبينا محمدا لما عرج به إلى السماء وافترض عليه الصلوات. اتخذ الله إبراهيم خليلا، وليس لله خير سوى إبراهيم، حتى اتخذ الله نبينا محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالمقصود أنه اجتمع له من الفضائل والخصائص ما تفرقت في الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، وهذا شرف له وشرف لكم أنتم يا أمته، لتسلكوا سبيله وتنهجوا نهجه وتقوموا بدعوته التي جاء بها عامة بيضاء نقية تشمل الإنس والجن من المكلفين. اللهم صل وسلم عليه. نعم، أحسن عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. السرعة عندك مضبوطة بالشكل؟ نعم. الراء وش عليها؟ فتحة. نعم، ليس الشديد بالسرعة، وهذا اللي أنا حفظته من المشايخ، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا الحديث ختم به هذا الباب بدلالة عظيمة، أن من ملك نفسه فهو القوي وهو الشديد، لم يسترسل مع حظ نفسه، وجل أسباب ومناحي الانتقام دائرة على حظ النفس، والغيرة على حظ النفس، والحسد والحقد لإشباع غرور النفس وحظها. في هذا الحديث المخرج في الصحيحين يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد كما تظنونه. هنا يصحح المفاهيم ويأتي باللفظ البديل وبالحق الذي بعد ذلك: لا تقولوا كذا وقولوا كذا، لا تقولوا والكعبة قولوا ورب الكعبة في حديث قتيلة، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد قولوا ما شاء الله وحده. ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس إما بفعله ما ينطح أحد أو بقوله ولسانه لسانه مؤشر ما ينطح أحد ولا يواجهه أحد. ليس الشديد بمن يملك المال فيقهر به الفقراء، إنما الشديد هذا أسلوب الحصر، أي القوي الممدوح في قوته وشدته، من هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فإن الغضب شعبة من النار وقطعة من الشيطان، إن استرسلت معها أورثك هذا الغضب فجورا وزيادة في طلب حقك وأكثر. ومن المنافقين من إذا خاصم ماذا؟ فجر، أي زاد في انتقامه وزاد في خصومته. إنما الشديد القوي المحمود في شدته وقوته الذي يملك نفسه عند الغضب، وهو أنموذجنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، من تصر لنفسه ألبته، ولكن إذا انتهكت محارم الله غضب بصرف النظر عن من ارتكبها، غضب من الأقربين قبل الأبعدين، غضب من نسائه صلى الله عليه وسلم فآل ألا يدخل عليهن شهرا 29 ليلة. لما؟ ما السبب؟ ها؟ لأنك مشغول الجوال ولا لا؟ ها؟ أي. ليه؟ أرادوا زيادة النفقة. الحين حريمكم لو ما عطيتوهم يا البخيل يا الشحيح يا القعيطي ولا لا يا أخواني، وخذوا من الحسي، تظاهرنا عليه بالنفقة يا ابن زيادة فآل عليهن شهرا. لو تسويها مع هلك وش تسمى؟ القاسي الما يستحي. وش قلنا حنا؟ بس نبي زيادة النفقة، لنا فيه هدي وهو رجل فحل عليه الصلاة والسلام. معاذ بن جبل رضي الله عنه أطال بجماعته فقرأ بهم في صلاة العشاء ماذا؟ البقرة، وقد صلى مع النبي فرضه ورجع إلى قومه بني سالم بن عوف يصلي بهم. انفتل أحدهم فلاليح أهل حرث وزرع تعاب وأكمل صلاته لوحده وشكاه للنبي عليه الصلاة والسلام. غضب عليه الصلاة والسلام ممن؟ من معاذ الذي يسوع عيون النبي عليه الصلاة والسلام، غضب منه غضبا حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، لأنه في الحق لا يجامل أحدا. أسامة ابن زيد بن حارثة الحب بن الحب لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله دحمها عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو عاتبه وخاصمه، وهو مع ذلك أنموذجنا في العفو والصفح. لما؟ لم ينتصر لنفسه، وإنما وقاف منتصرا لدين الله عز وجل. هل لا شققت عن قلبه؟ وقبلها لما شفع في من؟ في المخزومية التي قالوا من يدلنا على رسول الله ألا تقطع يدها، قالوا مهنا لا أسامة الحب بن الحب، فشفع بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبرك الساعات ما يصير خاطرك إلا طيب، قال أبشر. أبدا، حدود الله وأحكام الله لا تقبل المزايدات ولا المجاملات. إنما عاتبه غاضبا عليه: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وأمر النبي بقطع يدها، ولها نماذج لا يتعارض هذا مع عفوه ومع لطفه ومع إعراضه عن الجاهلين. وقد أمره ربه جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. في حد الله ما فيه حظ نفسه يتجاوز. اتهم عليه الصلاة والسلام في عرضه صبر، وكأني به عليه الصلاة والسلام لا تكتحل عيناه بنوم من الهم والغم الذي نيل منه من عرضه. واحد منكم لو يتكلم فيه أقرب الناس له وإلا من جيرانه بأمر أقل من ذلك، صار الليل كله وهو يجتول ويتعارى من فراشه، كيف وقد نيل من عرضه عليه الصلاة والسلام؟ ما انتقم، ما انتقم أبدا. اتهم بالخيانة ولم يعاجل هذا المتهم بالعقوبة. في قصة عبد الله بن ذي الخويصرة وأمثالها، فالعفو له مجاله والصفح له مجاله، والقيام لدين الله عز وجل له حظه. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، بلا مجاملة ولا مزايدة، ولا هذا من جماعتنا وهذا ما هم من جماعتنا. بمثل هذا هلكت بنو إسرائيل، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وما نحن عنهم ببعيد، أبعد الله عنا وعنكم وعن المسلمين كل شر وباطل وسوء. لو وقع في المنكر قريب لك وعزيز عليك رفقت معه، لو وقع فيه البعيد ما رفقت معه. هذا الكيل بالمكيالين، وميزان الهوى لا ميزان الشرع. وانظر بعيني القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. اللهم صل وسلم عليه. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، والغضب قطعة من النار، إن بأبردتها اتخذت قرارك وأنت متعقل متركد متأني غير متعجل ولا متطفق. لما؟ لأن الغضب يغيب شعورك أو يغيب بعض إحساسك وشعورك، فيكون في هذا صبر لك، ولا تعاجل غيرك بهذه العقوبة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم، في شيء الأخوان؟ سم يقول: في حال الركوع. لا، السجود لا، السجود يحدب، فعجيزته وأعلى وأسفل ظهره أعلى من أدنى ظهره ورقبته. أما في الركوع زاوية قائمة، يكون جذعه منتصب وظهره راكع ورأسه بامتداد ظهره، حتى أنهم وصفوا رضي الله عنهم: لو وضع الماء على ظهره لم ينتثر. ما هو بيحدب إحداب، وإنما زاوية قائمة، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام. ومن داوم على الركوع على هذه الصفة يسلم بإذن الله من عرق النساء الذكر والأنثوي، لأنه يشد عصبه في هذه الطاعة، والعبادة مقدمة على تحصيل أمر الدنيا. نعم، سم. شخص يذهب إلى مسجد بعيد عشان يجمع وقت المطر، أي يقول يذهب إلى مسجد بعيد ليجمع في وقت المطر، لا بأس، لا بأس بذلك، إذا قام داعي الجمع والجمع للمطر جمع بلا قصر. جماع الأعذار أربعة: سفر ومطر وإيش ومرض وخوف. أما السفر ففيه الجمع والقصر، سفر الطاعة وسفر المباح، وأما المرض والخوف والمطر ففيه جمع بلا قصر. فإذا قام داعي الجمع وضابطه عند الفقهاء أن يهطل المطر فيبل الثياب، ثوب أقرب واحد للمسجد، سواء هو هاطل ولا وهو خائض فيه، فهؤلاء يجمعون لتشوف الشريعة لأداء الصلاة جماعة. فإن ذهب إلى مسجد يجمع تحصيلا لهذه الرخصة فلا بأس. المشكلة أنه إذا جمعوا لغير موجب، يجمعون لغير موجب مجرد رش، فهذا لا يجمع له. ولهذا ينتبه لذلك أصحاب الفضيلة أئمة المساجد، لا يتحققون بالأخذ بالرخصة التي يتحملونها في ذممهم عن جماعتهم إلا بوجود سببها. في حياة شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز، وحنا في درسنا بعد المغرب في جامع سارة اللي في ظهرة، ظهرة البديعة، نزل مطر والجامع على الشارع، ونسمع صرير الكفرات على الزفلت. حصل من بعض الناس أنهم جمعوا فسألوا شيخنا، قال جمعوا بين المغرب والعشاء، هل هو سائق؟ قال هل مطر لنسمعه؟ والكفيف مرهف في أذنه غير المبصرين. قال نعم. قال هو نزل مطر أكثر من هذا؟ رش حتى بلل أزفلت. قال هو مثل ذا، أحسن الله إليك. قال ارجع إليهم فمرهم فليعيدوا صلاة العشاء. فجمعهم باطل، جمعهم باطل. وأنا رأى في الجمع طرفان ووسط، فناس والمي على الريحة عند أدنى رش بيجمعون، وفي المقابل أناس آخرون في الضد من ذلك، لو تبلل السماء وترتسب مطر من العصر إلى العشاء ما أجمعوا. ولا لا يا أخواني؟ والوسط بين هؤلاء وهؤلاء فيما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وضبطه الفقهاء بما سمعتم، ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب، ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صاباط، تحت سبرة أو تحت مظلة، والله أعلم. نعم. سم هل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة ليترك لمن وراءه في الجهريات أن يقرأ الفاتحة؟ يشرع له أن يسكت بقدر مد رد النفس وليفصل بين الفاتحة وما بعدها. أما أن يسكت سكوتا بقدر قراءة الفاتحة أو أغلبها فقد استحسنه بعض الفقهاء، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤثر عنه في قيامه في صلاته إلا سكتتان: سكتة لما كبرت تكبيرة الإحرام قرأ فيها الاستفتاح، وسكتة أخرى لما فرغ من قراءته قبل ركوعه. والواقع أن من يسكت بعد القراءة الفاتحة لا يسكت بعد القراءة الثانية، مجرد ما ينتهي يركع، فهو أهمل سنة في محلها وأتى بها في غير محلها، والله أعلم. نعم. سم إذا خرج متنزها متمشيا أكثر من مسافة القصر، أكثر من 80 كيلو فأكثر، جاز له أن يجمع ويقصر في قول جماهير العلماء وعامة أهل العلم، إلا ما ذكره شيخ الإسلام أن هذا ليس بسفر لأنه لم ينوي السفر فيه. فالعبرة في السفر بأمرين وبهما ينضبط السفر، وهذا قول جماهير العلماء: الأولى المسافة. كم المسافة؟ مرحلتان تحديدا 78 كيلو، يرتبها العلماء 80 كيلو أصح للحساب أبعد عن القصور. إذا المسافة 80 كيلو فأكثر، والمدة إذا لم يجمع الإقامة 4 أيام فأكثر فهو في حكم المسافر. ما تحسب من باب بيته، وإلا كان أهل الحي الفواز يجمعون يقصرون في حي النرجس في الرياض. لا، تحسب من عامر البلد، من عامر البلد في تجاوز عمرانه، والنطاق العمراني يختلف من سنة إلى أخرى، والله أعلم. السؤال الأخير، أي نعم، أي نعم. طيب وش السؤال؟ هل باب اللي حنا فيه والباب اللي قبله واللي قبله كله في فضل عدم اتصال النفس؟ أي نعم، كل هذه الأبواب في فضل ألا ينتصل لنفسه وأن يتلقى من ربه ما وعد عليه من الأجر في الصبر والتحمل والعفو والصفح، فله عند الله عظيم الأجور، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.